نبدأ في شرح كتاب الإجماع لابن المنذر مستعينين بالله تبارك وتعالى. أول إجماع نقل ابن المنذر قال كتاب الطهارة، بدأ يسرد لنا الإجماعات التي في كتاب الطهارة. فقال الإمام الفقيه المجتهد أبو بكر ابن محمد ابن إبراهيم ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال كتاب الطهارة أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. الإجماع مرة أخرى لإخوة الذين ليس معهم الكتاب وسيكتبون الإجماع ويتابعوا معنا الشرح. أقول قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى كتاب الطهارة أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. الشرح. الطهارة، ما معنى كتاب الطهارة؟ الطهارة أيها الأحباب هي رفع الحدث وإزالة الخبث، هذا ما يسمى في عرف الفقهاء بالطهارة. إذن ما هي الطهارة؟ رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث يعني إنسان غير متوضئ فيتوضأ فيرتفع حدثه، أو إنسان جنب فيتوضأ فيغتسل فيرتفع حدثه. إزالة الخبث كالاستنجاء وغسل النجاسة من على الثوب أو البدن أو الإناء أو نحو ذلك. نشرح معنى الإجماع. يقول أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة. لاحظ أن الإمام رحمه الله ذكيا فقيها فطنا يضع الكلمة في موضعها، لم يقل أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهور أو إلا بوضوء، وإنما قال إلا بطهارة. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يجد ماء فيتطهر بالتيمم، إذن أراد أن يجمع الماء والتيمم معا فقال أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، ثم وضع قيدا فقال إذا وجد المرء إليها السبيل، يعني إذا كان يستطيع أن يتوضأ أو يستطيع أن يستعمل الماء. فقد يوجد الماء والإنسان مريض، منعه الأطباء من أن يمس الماء فيتيمم لكي يصلي. إذن هذا هو الإجماع الأول. طيب، وهذا الإجماع ما دليله؟ دليله ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك دليله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أمر الله عز وجل بالوضوء للصلاة. تعال معي لنرى الإجماع الثاني. الإجماع الثاني، انتبه، أنا الإجماعات هذه طلاب العلم يحفظونها في بداية طريق طلب الفقه، لأن الإجماعات كلها 845 إجماعا يستطيع الإنسان أن يحفظها جيدا ليعلم أن هذه المسائل قد أجمعت عليها الأمة فلا ينصب فيها خلافة. الإجماع الثاني، وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. الإجماع، الإنسان إذا توضأ يجوز أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي ما شاء من الصلوات ما دام على طهارته وعلى وضوئه. ما الدليل على ذلك؟ وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية الكريمة، يعني أمرنا بالوضوء كلما قمنا إلى الصلاة. صحيح، ظاهر الآية أنك يجب أن تتوضأ لكل صلاة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبان لك أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة أو أراد أن يصلي نافلة وهو ما زال على وضوئه فليصلي بدون أن يجدد وضوءا. أين وجدنا هذا؟ وجدنا هذا حينما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما ثبت في صحيح مسلم. لما افتتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد. اسمع إلى بريدة رضي الله عنه وهو يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وفي يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: أجل، فعلت ذلك عمدا يا عمر. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد حتى لا يظن الناس أنه يجب على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان متوضئا. صلى الله عليك يا رسول الله. الإجماع الثالث، وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر أكرمكم الله، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. هذه نواقض الوضوء، نواقض الوضوء المجمع عليه المتفق عليه. هناك نواقض أخرى فيها خلاف بين أهل العلم. خروج الغائط من الدبر لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وخروج البول من الذكر معروف، البول والغائط من نواقض الوضوء. وكذلك المرأة، يعني كذلك المرأة، يعني المرأة إذا خرج منها بول أكرمكم الله أو غائط أو نحو ذلك كالرجل تماما يجب عليها أن تتوضأ. جميل. وخروج المني، خروج المني يبطل الطهارة ولو كان متوضئا انتقض وضوءه. وخروج الريح من الدبر، وقول خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، أي أن الريح لو خرج من مكان آخر لا ينقض الوضوء، أو فيه خلاف بين أهل العلم. والراجح أن الريح الذي ينقض الوضوء إنما هو الذي يخرج من الدبر. ويسأل كثير من الأخوات الكريمات على الريح الذي يخرج من قبل المرأة، هل هذا الريح ينقض الوضوء؟ الراجح من كلام أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. وزوال العقل، زوال العقل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. وزوال العقل يا إخواني له أنواع: زوال العقل بالنوم المستغرق، زوال العقل بالإغماء، زوال العقل بالجنون، زوال العقل بالسكر، كل هذا ينقض الوضوء. يعني لو إنسان أغمي عليه وكان متوضئا انتقض وضوء. لو أن إنسانا سكر والعياذ بالله انتقض وضوء، وهكذا. طيب النوم ينقض الوضوء؟ العلماء قالوا إذا كان نوما خفيفا، يعني عبارة عن إغفاء أو سنة من النوم، هذا لا ينقض الوضوء. سواء كانت هذه الإغفاء وأنت جالس أو كنت مضطجعا أو راكعا أو ساجدا، ما دامت إغفاءة وأنت ما زلت بشعورك، لم تستغرق ولم يزل شعورك، اعلم أن وضوءك ما زال صحيحا. إذن ما هو الوضوء الذي ينقض الوضوء؟ ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، يعني إنسان نام نوما مستغرقا زال شعوره، هنا انتقض وضوء. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. ما معنى وكاء؟ ما معنى السه؟ ما معنى وكاء ومعنى السه؟ السه يعني حلقة الدبر أكرمكم الله، والوكاء هو الرباط، يعني الإنسان طول ما مفتح ومنتبه فكأنه مستيقظ وشاعر بكل شيء، إذا خرج منه ريح عرف وعلم، أما إذا نام فقد استطلق الوكاء يعني الرباط الفك، يعني قد يزول شعوره فيخرج منه ريح أكرمكم الله فيبطل وضوءه وهو لا يدري. الإجماع الرابع، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة فقال لا ينقض الطهارة. دم الاستحاضة ينقض الطهارة. أنتم تعرفون أيها الأحباب الكرام أن هناك حيضا وهناك استحاضة. الحيض هو دم يخرج من المرأة أكرمكم الله من الموضع المعتاد كل شهر مرة أو عادة تعرفها المرأة، لكن الاستحاضة نزول الدم في غير معاده، نزول الدم في غير ميعاده، هذه تسمى استحاضة. طيب الحيض ينقض الطهارة وهذا معروف، لكن هل الاستحاضة تنقض الطهارة أيضا؟ نعم تنقض الطهارة، ولذلك لما استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضئي لكل صلاة، يعني حتى لو توضأت وما زالت على وضوءها تتوضأ، لماذا؟ لأن الدم ينزل منها دائما، تتوضأ لكل صلاة. المستحاضة الذي ينزل منها الدم تصلي؟ نعم تصلي مع نزول الدم. أنا أنبه على هذه النقطة لأن كثير من أخواتنا قد لا تعرف أن الاستحاضة يجوز معها الصلاة، يعني بعض النساء تقول نزل عليها دم خلاص تمتنع عن الصلاة شهرا شهرين والدم نازل، هذا الدم يسمى نزيفا. الدم الذي يمنع الصلاة هو دم الحيض، عادتها 5 أيام في كل شهر، عادتها 3 أيام، عادتها 7 أيام إلى آخره. في هذه الأيام 7 انتهى الحيض واستمر الدم، استمر الدم كمان 20 يوم، هل تمتنع عن الصلاة؟ لا، يجب عليها أن تغتسل للحيض مع نهاية الحيض، ثم تبدأ الأخت المسلمة تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع نزول الدم، لأن النزيفة أو الاستحاضة كما يسميها الفقهاء لا تمنع المرأة من الصلاة. قال وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، يعني تتوضأ لكل صلاة، وانفرد ربيعة وقال لا ينقض الطهارة، يعني لم يخالف من أهل العلم لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الفقهاء الأربعة أحد إلا ربيعة رحمه الله، هو إمام جليل، هو شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي، انفرد فقال لا تنقض الطهارة، لكن الراجح أنها تنقض الطهارة كما قال جمهور أهل العلم. الإجماع الخامس، الإجماعات دي أيها الأحباب كسلاسل الذهب يفرح بها الفقهاء جدا، لأن المسألة إذا ثبت فيها إجماع خلاص لا خلاف فيها، أما المسائل التي فيها خلاف لابد أن تجمع أقوال الفريقين وأدلة الفريقين ثم تحاول أن تأخذ الراجح من كلام أهل العلم إلى غير ذلك، لكن المسألة اللي فيها إجماع خلاص لا يجوز لأحد أن يحدث قولا جديدا بعد الإجماع. الإجماع الخامس، وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة. الملامسة حدث ينقض الطهارة؟ نعم ينقض الطهارة. طيب الملامسة، ملامسة النساء حدث ينقض الطهارة، ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. طيب أو لامستم النساء دي، هذه الآية جعلت كل الفقهاء تقول الملامسة حدث ينقض الطهارة، جميل، ولكن العلماء اختلفوا في معنى الملامسة، هل معنى لمستم النساء إذا لامس زوجته أو لمست يده يد أمه أو يد أخته أو يد خالته أو عمته بمجرد اللمس ينتقض وضوءه؟ هذا قول. القول الثاني أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس مع الشهوة فقط أكرمكم الله، بمعنى أنه لمس زوجته مثلا مع الشهوة فقط ينتقض وضوء، لكن لو لمس زوجته بغير شهوة لا ينتقض وضوء. القول الثالث أن اللمس بشهوة وبغير شهوة لا ينقض، إنما المقصود بأو لامستم النساء أي جامعتم، المقصود هو الجماع. وهذا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الكلام وهذا القول هو الراجح. إذن الراجح من كلام أهل العلم أن ملامسة الرجل للمرأة سواء كانت أجنبية أو كانت من محارمه أو زوجته، لامس أي امرأة لا ينتقض وضوء، حتى ولو لامس زوجته بشهوة لا ينتقض وضوء. إذن متى ينتقض؟ الذي ينتقض به الوضوء هو الجماع أكرمكم الله. ولكن لو صافح الرجل امرأة أجنبية يعني لا تحل له، ابنة خاله ابنة عمه، هذه أجنبية لا يحل له أن يصافحها، لو لامسها صافحها هل انتقض وضوءه؟ الجواب لا، لم ينتقض وضوءه على الراجح من كلام أهل العلم. طيب يحل ولا يحرم؟ يحرم، سبحان الله، يحرم ولا ينتقض وضوء. ما الدليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يصافح الأجنبية، يصافح بنت ابنة خاله ابنة عمته ابنة خالته، يحرم عليه أو زميلته أو صاحبته أو زوجة صديقه، يحرم عليه أن يصافحها وأن يضع يده في يدها؟ ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند حسن من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي رواية: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. سبحان الله، يعني كثير من الناس من يصافحون النساء يرتكبون إثما وحراما. نعم يرتكبون إثما وحراما بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يقول أنا أصافحها وقلبي سليم وضميري ليس فيه لا شهوة ولا شيء، إنما أصافح زميلتي كأنها أختي أو أصافح ابنة خالتي كأنها أختي، حتى لو كان الأمر كذلك يحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى قلبا منك عليه الصلاة والسلام وأقرب إلى ربه تبارك وتعالى لم يصافح امرأة لا تحل له، برغم أنه لو صافح لم يصافح من أجل شهوة ولا نحو ذلك، لم يصافح امرأة إلا زوجاته عليه الصلاة والسلام أو امرأة تحل له، يعني من محارمه كخالته أو عمته إلى آخره. ما الدليل على ذلك؟ أنا أريد أن أعرف ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء. الدليل ما رواه البخاري في صحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، أي يملك نكاحها. بل حدث أكثر من ذلك، حدث أن مجموعة من النسوة أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنا النساء كافرات، فجئنا ليعرض عليهن النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، إلى آخر الآية الكريمة. فقالت امرأة: يا رسول الله، هلما لنصافحك كما يصافحك الرجال، يعني نبايعك بالمصافحة كما تبايع الرجال. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، أنا لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. يعني حتى في هذا الظرف الحرج، نساء أردنا أن يدخلنا في الإسلام وهن كافرات أردن أن يدخلن في الإسلام، وبرغم ذلك لم يصافحهن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المصافحة محرمة حتى لو كان الرجل ذا قلب سليم أو كان تقيا أو كان عالما أو كان عابدا إلى غير ذلك. الإجماع السادس، وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. تأمل معي هذا الإجماع جيدا، تأمل معي، لأن الإمام ابن المنذر رحمه الله إنما ينتقي الألفاظ الدقيقة فيقول وأجمعوا، أي أجمع العلماء على أن الضحك في غير الصلاة، لو أن إنسانا كان متوضئا وضحك هل ينقض وضوءه أم لا؟ وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوء، يعني الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة. الله. طب لماذا لم يقل على أن الضحك لا ينقض الوضوء خلاص؟ لماذا لم يكتفي بهذا؟ لأن بعض أهل العلم قال بأن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وينقض الوضوء. بعض أهل العلم قال بأن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وينقض الوضوء معه، وهذا قول إمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن قول جمهور أهل العلم على أن الضحك في الصلاة يبطلها لكنه لا يبطل الوضوء. إذن انتبه من هذه المسألة، إذن الضحك لا يبطل الوضوء. صحيح الضحك في الصلاة محرم لا يجوز، لأن هذا استهانة بمن تقف بين يديه سبحانه وتعالى، ويجب أن تكون خاشعا خاضعا لله عز وجل. ولكن العلماء يفترضون لو أن رجلا ضحك في الصلاة هل بطلت صلاته أم لا؟ الجواب أنها بطلت. ما الدليل على أن الضحك يبطل الصلاة؟ الضحك هذا كلام، وأي كلام في الصلاة خارج عن كلام عن الصلاة الذكر والتسبيح وكذا يبطل الصلاة. والدليل على أن الكلام أو الضحك يبطل الصلاة ما رواه مسلم في صحيح أن رجلا من الصحابة اسمه عمرو بن الحكم السلمي رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فعطس رجل فقال له يرحمكم الله وهو في الصلاة، فتنحنح القوم. قال فلما تنحنح القوم قلت واسكوا الأمياه، ماذا فعلت؟ فضربوا على أفخاذهم يعني يسكتونني. قال سكت. فلما انقضت الصلاة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما ضربني ولا كهرني فنعم المعلم عليه الصلاة والسلام. وقال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير. قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني كل كلام الناس يبطل الصلاة. طيب ننتقل إلى الإجماع السابع، وأنا بين يدي نسخة، أفضل نسخة من نسخ الإجماع على الإطلاق الآن مطبوعة، هي النسخة بتحقيق الدكتور أبو حماد صغير ابن أحمد ابن محمد ابن حنيف. إخواننا اللي يتابعوا معنا في كتاب الإجماع إن شاء الله كل أسبوع يأتوا بهذا الكتاب، بهذه الطبعة، كتاب الإجماع لابن المنذر تحقيق دكتور أبي حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف، لأنه زاد فيه بعض الإجماعات الغير موجودة في النسخ الأخرى. الإجماع السابع، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة لها. الله، إجماع غريب ده. ما الذي جاب إجماع الزواج والصداق في الطهارة والوضوء؟ كأن الإمام ابن المنذر رحمه الله يريد أن يبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، إنما المس المقصود بأو لامستم النساء يعني الجماع. أنتم تعلمون قبل أن أشرح لكم هذا الإجماع، أنتم تعلمون أن الرجل إذا عقد على امرأته ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول فلها كم؟ لها نصف المهر. فإن دخل بها ولو ليلة واحدة وأراد أن يطلقها فلها إيه؟ لها المهر كاملا. جميل، هذه القاعدة واضحة عندكم؟ واضح. تعال اقرأ معي الإجماع لنشرح ونبين. يقول: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا، أي رجل، لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده، يعني لمسها بس بيده، أو قبلها أكرمكم الله بحضرة جماعة، قبلها مع الناس لكن لم يخلو بها، ولم يخلو بها فطلقها، أن لها نصف الصداق، لا نصف المهر. ليه؟ لأن هذا لا يسمى دخولا ولا يسمى ملامسة التي وردت في الآية الكريمة. كأن ابن المنذر يرجح قول ابن عباس بأن الإنسان لو مس زوجته سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، إنما قوله تعالى أو لامستم النساء الراجح فيه الجماع كما ذكرنا. قال: أو قبلها بحضرة جماعة، لأنه لو خلا بها ولو لحظات وقبلها فقط فقد تمت الخلوة. كثير من أهل العلم يقول لها الصداق كاملا لأنه خلا بها، فقال بحضرة جماعة يعني لم يخلو بها، فطلقها أن لها نصف الصداق، نصف المهر. إن كان ثم لها صداقا، يعني إن قال صداقها مثلا 1000 فلها نصفه، والمتعة إن لم يكن ثم لها صداق، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لو لم يسمي لها المهر أو الصداق فلها المتعة ولا عدة عليها. يعني إن طلقها الإنسان، إذا طلق امرأته قبل الدخول بها لا عدة لها، يعني لو أن رجلا عاقدا على امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها أنت طالق، وذهب مغاضبا إلى بيته، فجاء رجل لوالدها بعده بساعة وقال تزوجني ابنتك فلانة، قال زوجتك إياها على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، ادفع أي صداق، أعطاه صداقا 100 جنيه أو 10,000 جنيه أي شيء، خلاص انتهت، صارت زوجة للآخر. سبحان الله، في يوم واحد، في يوم واحد. لماذا؟ لأنه حينما طلقها العاقد طلقة واحدة بانت منه وليست لها عدة، ليست لها عدة، فجاء الآخر فتزوجها من وليها فصح الزواج. لكن لو أن الرجل دخل بامرأته ثم قال لها أنت طالق، لا يجوز لأحد أن يتقدم لوليها بالزواج منها إلا إذا انتهت عدتها، إن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت صغيرة لا تحيض، أو آيسة كبيرة في السن لا تحيض أيضا بثلاثة أشهر. لابد من مرور العدة، في خلال الثلاث حيضات لا يحل لأحد أن يقول زوجني ابنتك، بل ولو قال فالزواج باطل ولا يصح. لكن هنا يصح لأنه ليس لها عدة، والدليل قول الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الإجماع الثامن، الإجماع الثامن أيها الأحباب الكرام: وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ألا وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبرا عند قدومه من سفر، أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها. ما زال الإمام ابن المنذر رحمه الله يؤكد على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، فقال لو أن رجلا قدم من سفر فقام فقبلته أمه أو قبل أمه أو قبل أخته شفقة ورحمة، أو قبل يد أمه إكراما، هل هذا ينتقض وضوء بتقبيل يد أمه؟ أجمعت الأمة وأجمع الفقهاء على أن تقبيل يد الأم لا ينقض الوضوء. إذن فالتقبيل ليس من الملامسة المذكورة في الآية، ولذلك قال إكراما لهن وبرا. وكذلك لو قبل ابنته شفقة عليها، البنت البالغة لو قبلها شفقة عليها أيضا لا ينقض الوضوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عليه فاطمة رضي الله عنها قبل ما بين عينيها، قبل ما بين عينيها يعني كانت تقبل عليه، وكانت مشيتها رضي الله عنها كمشية أبيها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم من مجلسه ويجلسها ويقبلها بين عينيها رضي الله عنها. وهنا نريد أن نرفع الحرج عن كثير من النساء وهي تناول زوجها أكرمكم الله المنشفة، فلمست يده يدها، نقول ليس عليك وضوء ولا عليه وضوء، لم تقض وضوءك ولا وضوء. بل أزيد لكم فأقول لو أن رجلا متوضئا فقبل زوجته فهو على وضوءه، بل لو قبلها بشهوة فهو على وضوءه أيضا ما لم يمضي أو ينزل. والدليل على ذلك حديث عروة رضي الله، حديث عروة رحمه الله قال قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوضئا فقبل إحدى نسائه فصلى ولم يتوضأ. تقول عائشة رضي الله عنها لعروة ابن أختها عروة بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر، أخت عائشة بنت أبي بكر. فعروة يتكلم مع خالة عائشة رضي الله عنها، عائشة تقول له قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، يعني واحدة من نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ. قال عروة ما أظنها إلا أنت يا خالة، فضحكت رضي الله عنها. عائشة أمنا أم المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها. استنبط العلماء من هذا الحديث حكما فقهيا مهما، وهو أن الرجل إذا قبل زوجته وصلى فوضوءه صحيح لم ينتقض، بل لو قبلها بشهوة لأن القبلة محل الشهوة أكرمكم الله. الإجماع التاسع، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. الضحك أثناء الصلاة ينقضها يعني يبطلها، وقد مر معنا بيان ذلك من حديث عمرو بن الحكم السلمي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام إيه؟ من كلام الناس، والضحك كلام الناس. تعال معي إلى الإجماع العاشر. أجمع أهل العلم، ركز معايا جدا، أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من الثدي، من ثدي المرأة، لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف والدودة الساقطة من القرح، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. رحمك الله يا ابن المنذر، هذه مسائل أجمعت الأمة على أنها لا تنقض الوضوء، رغم أن بعض الناس قد يشك في ذلك. نأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى، أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء. المرأة ترضع طفلها فيسيل اللبن على ثوبها، هل يجب أن تغسل هذا اللبن؟ لا، اللبن طاهر، فلبن الآدمية طاهر ولا ينقض الوضوء. كانت متوضئة ونزل هذا اللبن أو أرضعت طفلها، هل تعيد الوضوء؟ لا، لا تعيد الوضوء ولا شيء، فهي متوضئة. وكذلك البزاق، البزاق أكرمكم الله النخامة، إذا تنخم الإنسان لا ينتقض وضوء. والمخاط، ما هو المخاط؟ المخاط أكرمكم الله هو السائل الذي ينزل من الأنف، لا ينقض الوضوء. والدمع الذي يسيل من العين، أيضا الدمع الذي يسيل من العين لا ينقض الوضوء. إنسان متوضئ ثم بكى لا ينتقض وضوءه. والعرق الذي يخرج من سائر الجسد حتى لو كان هذا العرق متغير الرائحة لا ينقض الوضوء، والجشاء، الجشاء الذي يخرج من الفم، الجشاء المتغير، الجشاء هو تنفس المعدة، الإنسان إذا أكل وشبع تجشع، بعض العلماء يسميه تكرع، هذا الجشاء لا ينقض وضوءا حتى لو كانت رائحته متغيرة. قال والنفس الخارج من الأنف لا ينقض وضوءا، والدود الساقط من القرح، القرح يعني الجرح الذي تقرح وتقيأ ونزل منه دود، هذا أكرمكم الله لا ينقض الوضوء، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أنه لم يثبت دليل على النقض، لم يثبت دليل على النقض، ونقض الوضوء حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. الحادي عشر، الإجماع الحادي عشر يقول أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره بباطن كفه متعمدا. انظر إلى الدقة في التعبير، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. أولا، مس الذكر ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، والقول الثاني إذا كان بشهوة نقض وإذا كان بغير شهوة لا ينقض، والقول الثالث أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وحتى لا نذكر الأدلة على كل قول والترجيح ولا نطيل بذلك، فالراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فإن قال قائل كيف تقول بأنه ينقض الوضوء وفي حديث طلق ابن علي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني لا تتوضأ منه، كيف يجمع بين الحديثين؟ العلماء قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، إنما هو بضعة منك منسوخ، ونسخ بحديث من مس ذكره فليتوضأ، وبحديث آخر أيما امرأة أيما رجل أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. لكن العلماء يقولون لا يثبت النسخ إلا إذا ثبت التاريخ، وما يدريك النسخ ده حكم متقدم ثم يأتي حكم متأخر فينسخه، ما يدريك أن حديث طلق كان قبل حديث أبي هريرة وحديث أم حبيبة من مس ذكر فليتوضأ. ابن حبان رحمه الله الإمام المحدث الفقيه أزال هذا الإشكال وأجاب عليه فقال باب الدليل على أن حديث طلق منسوخ، ثم ذكر حديثا ورواية تدل على أنه كان في سنة واحد هجري، جاء طلق بن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد فاحتكك، فقال فاحتككت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني مسست ذكري، قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في سنة كم؟ أول ما وصل المدينة بنى المسجد في سنة واحد هجري. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم سنة كم؟ أسلم في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر. وأم حبيبة وبصرة بنت صفوان تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكر فليتوضأ، وهي أسلمت في السنة الثالثة للهجرة. يعني حديث بصرة وحديث أبي هريرة متأخر عن حديث طلق، إذن هو ناسخ له. الراجح يا شباب، الراجح يا إخواننا الكرام، أن مس الذكر ينقض الوضوء. خلاص تمام. تعال معي. يقول أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء من مس الذكر، من مس ذكر بباطن الكف، يعني لو مس ذكر بظهر الكف لا ينقض الوضوء عامدا متعمدا، إنما لو مسه مخطئا وهو يلبس ثوب أو كذا لا ينتقض وضوء. إذا لابد من المس بالباطن ولابد من العمد. الإمام الشافعي رحمه الله كان له استنباط دقيق جدا حينما قال لا ينقض إلا إذا كان بباطن الكف. قالوا لما وما الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة أفضت إلى فرجها بيدها فلتتوضأ. والإفضاء لا يكون إلا بالباطن، فيقال أفضى الرجل مسلما وأفضى الرجل ساجدا أي بكفيه على الأرض. وهذا يدلك على ذكاء الفقهاء. الإمام الشافعي هذا كان من أذكياء الدنيا رحمه الله. إذن مس الذكر ينقض الوضوء بشرط أن يكون بباطن الكف وأن يكون متعمدا. ثم قال الإمام ابن المنذر رحمه الله باب ما أجمع عليه في الماء. باب ما أجمع عليه في الماء. الإجماع الثاني عشر وأجمع كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن المتطهر بالماء يجزي إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. الإمام ابن المنذر رحمه الله يبين لنا أن أهل العلم يقولون أن المتطهر بالماء، الماء المطلق يعني متطهر بالماء سواء كان وضوءا أو غسلا، أن هذا يجزئ عنه يعني يرتفع حدثه إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. ماء البحر ماء مالح، وبعض أهل العلم قال بأن هذا الماء ماء البحر هذا لا يجوز أن تتوضأ منه بل يجب أن تتوضأ بماء عذب، وهذا القول فيه نظر وقد كان قديما، لكن الأمة الآن أجمعت على أن الوضوء بماء البحر صحيح ويرفع الحدث. والدليل على ذلك أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، معهم ماء عذب، إن توضأنا به عطشنا، أنا توضأ من ماء البحر، ماء البحر مالح. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني توضأ منه فهذا الماء طهور حتى لو كان متغيرا بالملح فهو طهور لأن الله عز وجل خلقه هكذا فهو طهور. إذن ماء البحر برغم أن فيه اختلافا إلا أن الراجح من كلام أهل العلم أن الطهارة بماء البحر صحيح. الإجماع الثالث عشر أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. الماء يا أخواننا الكرام ينقسم إلى قسمين، ماء مطلق وماء مقيد. الماء المطلق إيه؟ الماء المطلق هو الذي إذا نظرت إليه قلت هذا ماء. والماء المقيد هو الماء الذي يقيد بشيء فيقال ماء حلبة، ماء كركديه أو مرق أو ماء خل أو ماء صبغ، هذا ماء مقيد. الماء المطلق، الماء المطلق هذا ماء يصح الطهارة به. أما الماء المقيد وهو ماء الحلبة وماء الكركديه وماء الشاي والمرق ونحو ذلك فهذا يسمى بالماء الطاهر، يجوز شربه وتناوله لكن لا يرفع حدثا، لا يجوز أن تتوضأ به. لكن اختلف العلماء هل يزيل الخبث أم لا على قولين، والراجح من كلام أهل العلم أنه يزيل الخبث، أنه يزيل الخبث، بمعنى أن الإنسان لو أزال الخبث النجاسة مثلا على زجاج السيارة أزالها بالخل ونحوه فإنها تزول ويطهر الزجاج. أيها الأحباب الكرام، إن شاء الله تعالى سوف نعود بعد صلاة العشاء لنكمل معكم شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا معكم في شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الإجماع 13، أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. يعني لا يجوز أن تتوضأ بماء ورد أو ماء حلبة أو أي ماء كما ذكرنا آنفا إلا أن يكون ماء مطلقا. طيب، ماء الورد عرفناه، عصير الورد يخرج منه ماء الورد، وماء الشجر عصير الشجر، يعصر الشجر يخرج منه ماء الشجر. وليس المقصود ماء الشجر يعني الماء النازل على أوراق الشجر من السماء كالضباب ونحوه، لا، هذا ماء طهور يجوز أن تتوضأ به. ماء العصفر، العصفر هذا نبات أصفر يعصر ويخرج منه صبغ أصفر اسمه العصفر، كانوا يصبغون به الثياب، وعوام المصريين يسمونها الكركم ويضعونه على الفسيخ، المصريين بيحبوا الفسيخ، يضعون الأصفر على الفسيخ هذا يسمونه الكركم، هذا اسمه ماء العصفر، لا يجوز أن تتوضأ به ولا يرفع حدثا. الرابع عشر، الإجماع الرابع عشر، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز، أجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز، هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. والإجماع الخامس عشر، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ. يعني لا يجوز أن يغتسل الإنسان بشراب الشاي ولا شراب الحلبة ولا شراب كذا ولا الوضوء بذلك إلا النبيذ، ففيه خلاف. ما هو النبيذ؟ النبيذ يأتون بالماء وينبذون فيه، يعني يضعون فيه تمرات أو ينبذون فيه زبيبا، ويظل 6 ساعات أو يوما حتى يصير الماء حلوا مثل الماء بسكر، فهذا يسمى نبيذ. اختلف بعض أهل العلم فيه، بعض أهل العلم من الأحناف من الحنفية قالوا بأنه يجوز الوضوء به، أما أي شرب آخر لا يجوز الوضوء به، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له النبيذ فقال: ماء طهور وثمرة طيبة. فقوله ماء طهور يعني طهور، لكن الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حج. والراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الوضوء بماء النبيذ إذا تغير به، يعني تغير لونه. أما لو وضع النبيذ، يعني وضع فيه العنب أو وضع فيه تمرة ثم أخرجه ولم يتغير به، لم يخرجه عن إطلاقه، فإن الماء ما زال طهورا ويجوز الوضوء به. الإجماع 16، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجل من غير نجاسة حلت فيه جائز. هذه مسألة قد يخطئ فيها بعض الناس. الماء الآجل، ما هو الماء الآجن؟ الماء الآجن هو الماء الآثن المنتن المتغير الرائحة. وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن، الماء المنتن الآثن من غير نجاسة حلت فيه، يعني هذا التغير ليس بنجاسة فهو جائز. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا لو أنك رأيت بركة من الماء والماء واقف منذ أسبوع فيها، فتغيرت رائحته، هل يجوز أن تتوضأ من هذا الماء؟ نعم يجوز أن تتوضأ، يجوز أن تتوضأ من هذا الماء بشرط ألا يكون التغير بسبب النجاسة. طيب احنا إن شاء الله هناخذ كمان ثلاث إجماعات ونبدأ ناخذ الاتصالات إن شاء الله. قال وأجمع على أنه لا يجوز، على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، يعني الماء المنتن يجوز أن تتوضأ بشرط أن لا يكون سبب الإنتان النجاسة. وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز، والقول الراجح طبعا هو كلام الجمهور. السابع عشر وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، يعني النجاسة لو وقعت في الماء فغيرته تنجس بها، سواء تغير لونه فقط بالنجاسة أو ريحه فقط بالنجاسة أو طعمه فقط بالنجاسة نجس الماء، سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني أكثر من قلتين أو أقل من قلتين. وهذه المسألة مجمع عليها، ونأخذ الإجماع الأخير لكي نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تعالى. الإجماع الثامن عشر وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه. الإجماع مرة أخرى وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، يعني النيل الماشي أو البحر أو ترعة أو نحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة، وقعت نجاسة مثلا ميتة رمية في النيل ميتة مثلا، فلم تغير له لونا لأن ماء النيل كثير، ولا طعما ولا ريحا، أنه بحاله يعني هو طهور ويتطهر منه. نتوقف هنا أيها الأحباب الكرام، ونأخذ السؤال الذي جاء على الرسائل القصيرة، ثم نأخذ اتصالاتكم حتى لا نحرمكم إن شاء الله من أسئلتكم المباركة. يقول السائل أجيبوني بارك الله فيكم، ما حكم العادة السرية وما طريقة الإقلاع عنها؟ أقول يا أخي الكريم بارك الله فيك، العادة السرية أو العادة السيئة محرمة ولا يجوز، وينبغي ألا تعود نفسك عليها، لأنها مضرة بالصحة من ناحية الصحية، ومن ناحية الشرعية قال كثير من أهل العلم بأنها محرمة. طيب كيف تتخلص منها؟ تتخلص منها بعدة أمور، لو معك ورقة وقلم تستطيع أن تكتب هذه الأمور لتتخلص منها بها. الأمر الأول أيها الأحباب الكرام، على الأخ الكريم أن إذا جاءته هذه العادة أن يقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى يذهب عنه الشيطان. ثانيا أن يقوم ويختلط بالناس حتى لا ينفرد به الشيطان، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثالثا عليه أن يدعو الله عز وجل في صلاته وفي سجوده وبين الأذان والإقامة بهذا الدعاء الدائم، اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، اللهم خلصني من هذه العادة السيئة. رابعا عليه بصيام الاثنين والخميس. خامسا عليه أن يغض بصره عن النساء حتى لا يتعرض للمثيرات. نعم. طيب نأخذ بعض الإجماعات حتى تأتي بعض الاتصالات. نأخذ معنا الإجماع التاسع عشر وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه، يعني سؤر ما أكل لحمه، السؤر هو الماء المتبقي من الشرب، أنت معك هذا الكوب فشربت منه، المتبقي يسمى سؤر الشرب. فالسؤال هنا لو أن بقرة أكرمكم الله شربت من إناء وبقي فيه ماء، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء المتبقي من شربها؟ هذا الماء المتبقي اسمه سؤر البقرة. نعم يجوز أن تتوضأ

ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. ماذا يريد أن يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله؟ عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن يستحب إذا كنت بتتوضأ، إذا كنت تتوضأ من إناء، أن تميل الإناء وتغسل يدك، أو تأخذ بكوب وتغسل يدك ثلاثا ثم تأخذ من الإناء إذا شئت. هذا إذا كنت قائما من النوم. هب الكلام ده لو أنت جاي من النوم تغتسل من إناء، هب أنك تتوضأ من صنبور، لا خلاص تغتسل وتغسل يدك مباشرة. هب أنك قمت من النوم ونسيت ووضعت يدك في الإناء وبدأت تأخذ وتتوضأ، الله، هل الماء نجس أم لا؟ لا، إذا كانت يدك طاهرة نظيفة فالماء لا ينجس. هب أنك فعلت ذلك متعمدا أيضا لا ينجس. إذن هذا أدب نبوي: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما، فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ليس معنى ذلك أن اليد تنجس الماء إذا غمست، وإنما هذا أدب نبوي كريم. الإجماع 22: وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء. أنت حينما تتوضأ تغسل يد الذراع الأيمن أولا ثم الذراع الأيسر، والرجل اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى. هب أنك غسلت الذراع الأيسر أولا ثم الذراع الأيمن، أو الرجل اليسرى أولا ثم الرجل اليمنى، هل انتقض وضوءك أو بطل وضوءك؟ لا، لا يبطل الوضوء. لماذا؟ لأنهما بمنزلة العضو الواحد، لأن اليدين والرجلين بمنزلة العضو الواحد. طيب، تعال ناخذ الدليل على ذلك. الدليل أن التيمم مستحب، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أيها الأحباب الكرام، أقول لماذا اخترنا كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله تعالى؟ اخترناه لأن المسائل التي فيه مسائل مجمع عليها ومتفق عليها بين أهل العلم. ولذلك لو كنت تدرس الفقه على المذهب الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أو المالكي، فهذا الإجماع هو إجماع للأئمة الأربعة، وإجماع أيضا للصحابة والتابعين، وإن خالف واحد أو اثنان فإن الإمام ابن المنذر يبين ذلك إن شاء الله تعالى. فمن أراد أن يتابع معنا فعليه أن يحفظ معنى الإجماعات، ويأتي بورقة وقلم، ويأتي بكتاب الإجماع للإمام ابن المنذر على هذه الطبعة المتميزة التي بتحقيق الدكتور أبو حماد صغير ابن حنيف حفظه الله تعالى، فإنها طبعة جيدة ومنقحة ومتميزة، وزاد فيها الإجماعات التي في الأوسط وفي الإشراف من كتب المنذر الأخرى ووضعها، فبلغت الإجماعات 845 إجماعا. هذه المسائل 845 مسألة مجمع عليها، يستحب ويفضل لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم الفقه أن يحفظ هذه المسائل المجمع عليها. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام، أتوقف معكم هنا وأدعو الله عز وجل، أسأل الله أن يستجيب دعاءنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم فك الحصار عن غزة يا رب العالمين، اللهم فك الحصار عن غزة يا رب العالمين، اللهم فك الحصار عن غزة يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان من أرضك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إننا ضعفاء لا نطيق النار فنجنا منها، اللهم إننا ضعفاء لا نطيق النار فنجنا منها، اللهم إننا ضعفاء لا نطيق النار فنجنا منها. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وعاملنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا قد رفعنا أكف الضراعات إليك فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.